بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 19 من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نتق يعني رفع، فالله جل وعلا جعل الملائكة ترفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وهذا هو قول الله جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. فالله جل وعلا يقول لنبيه: واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه ظلة غمام من الظلام، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة من فرائضنا وما ألزمناكم من أحكام كتابنا فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا تواني. لقد روى عن ابن عباس أنه قال: سار بهم موسى إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم به من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها، حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة. في رواية أيضا تنقلها كتب التفسير أنه قال لهم: هذا كتاب الله أتقبلونه بما فيه، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم، فقالوا: انشر علينا، يعني أرنا التفاصيل، انشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. فقال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيها أولا كيف حدودها وفرائضها. فراجعوه مرارا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. سبحان الله، شعب غليظ الرقبة فعلا. في التعامل مع أوامر الله عز وجل لابد من الإيمان المجمل، التصديق بها جملة وعلى الغيب، والانقياد لها جملة وعلى الغيب. أما أن تتعامل مع شرائع الله ومع كتبه ومواريث أنبيائه، يعني بمنطق المتخير ليس العبد المكلف المأمور، تقبل هذا وترفض هذا، تؤمن بهذا وتكفر بهذا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ كما قال ربي جل جلاله: إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. من لطيف ما ينقل عن الحسن البصري أنه قال: لما نظروا إلى الجبل فوقهم خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من أن يسقط عليه. ثم يقول: فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر، يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وارزقنا الإخبات والإنابة والتسليم لما أمرت ولما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن نكون حنيفين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يأتي بعد هذا قول الله جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر الله جل جلاله أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه جل جلاله فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. في الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان. الوجه الأول أن هذا الإشهاد إشهاد حالي، أي بلسان الحال وليس بلسان المقال، وأن المقصود به الفطر على التوحيد، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أيضا في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله، هذا حديث قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى القول التفسير الأول لهذه الآية أن معنى الأخذ من ذرية آدم من ظهورهم إيجادهم قرنا بعد قرن، وإنشاؤهم قوما بعد آخرين، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وكما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ويجعلكم خلفاء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. ثم قالوا في تقوية هذا القول أن يعني أن الله جل وعلا قد جعل هذا الإشهاد حجة عليهم مستقلة، ولو كان المقصود الإشهاد المقالي الحقيقي الذي كان عند خلق آدم فإن هذا قد لا يكون حجة على الناس، لأن أحد منهم لا يذكره ولا تقوم عليه بمثله حجة. يبقى معنى هذا القول: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي أن هذا الإشهاد بما نصبه جل جلاله لهم من الأدلة القاطعة في الأنفس والآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهو إذن إشهاد حالي وليس إشهادا مقالي، وقد تطلق الشهادة في كتاب الله على الإشهاد الحالي وليس على الإشهاد المقالي، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. طبعا المشركون لا يشهدون مقالا على أنفسهم بأنهم كفار، لكن أحوالهم تشهد وتنطق وتصرخ بأنهم كفرة فجرة المشركون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بلسان حالهم. أيضا قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله أيضا. يبقى مما يؤكد به أصحاب هذا القول قولهم قالوا إن الله جل وعلا جعله حجة عليهم كما قلنا، فقال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يقولون لو كان الإشهاد المذكور والإشهاد المقالي يوم الميثاق وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم، لأنه لا يذكره أحد منهم عند وجوده في الدنيا، وما لا يذكره الإنسان ولا علم له به لا يكون حجة عليه. طب لو قال ألم يخبر به الرسل، أليس إخبار الرسل كافيا في إثبات هذا الميثاق؟ الجواب عن هذا أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا ومن غيره، وهذا قد جعل حجة مستقلة عليهم، فهذا يرجح أن المقصود بالإشهاد الإشهاد الحالي وليس المقالي، وأنه الفطر على التوحيد. طب ماذا عن الوجه الآخر في هذا؟ قالوا إنه إشهاد مقالي حقيقي، أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم بيمينه فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم كلمهم قبلا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني على كل حال الإشهاد المقالي جاء في نصوص كثيرة يدعم بعضها بعضا وترقى إلى مستوى الصحة أو الاستشهاد بها، لكن ليس هذا وحده هو ما تقوم به الحجة أو ما يستحق به العذاب. العذاب إنما يستحق بالميثاق الرسالي، بميثاق الرسالة، قول الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فصرح أن الذي تقوم به الحجة ويستحق به العذاب عند المخالفة وينقطع به العذر إنما هو إرسال الرسل، وليس مجرد لا الميثاق الأول ولا نصب الأدلة ولا الفطر على التوحيد وحده. وأيضا يقول الله جل جلاله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. أيضا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيضا أن الله جل وعلا صرح لنا في كتابه أن جميع أهل النار قد قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع سماع من ينتفع بما بلغه أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيضا سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمة كلما من صيغ العموم، فهذا يشمل جميع من سيقوا إلى النار. وجاء في السنة كما قلنا حديث صحيح، أحاديث كثيرة يدعم بعضها بعضا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها، أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم يقول الله جل جلاله تأكيدا لقطع المعاذير التي قد يعتذر بها يوم القيامة، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله جل وعلا لم يجعل من متابعتهم لآبائهم والتقليد لهم عذرا، لأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، وقبل هذا فطر على التوحيد، ومع هذا نصب آيات كثيرات بينات في الأنفس والآفاق. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فالحجة أقيمت بالفطر على التوحيد، وأقيمت بما نصب في الأنفس والآفاق من دلائل قاطعات، وبما أرسل الله من رسل، وبما أنزله من كتب، لكنه رحمة منه وفضلا وحنانا منه ومنا لم يجعل العذاب يستحق إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وقيام الحجة الرسالية التي لا يبقى بعدها عذر لمعتذر. طب لو استطراد، لو قال قائل ماذا عن الناس في المجتمعات الغربية؟ منهم من لم تبلغهم الدعوة، أو جلهم قد بلغتهم بلاغا مشوها، تولى كبره المستشرقون وأباطرة الإعلام والحاقدون على الله ورسوله، شوهوا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقوم الحجة على هؤلاء بميراث بلغهم مشوها ولا بد أن يكون البلاغ مبينا؟ الجواب أن هؤلاء يقاسون على أصحاب الفترات، يوقد الله لهم نارا يوم القيامة يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه أكبه على وجهه فيها. فمن لم يأته نذير في الدنيا جاءه نذير في عرصات يوم القيامة. ومن ثم نحن وإن كنا نقطع بأن كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، لكننا لا نقطع بأن كل من لم يدن بدين الإسلام مخلد في النار، لأن بعض هؤلاء لم تبلغهم الحجة. بعض هؤلاء قد يمتحنون يوم القيامة فينجحون، فالله أعلم بما كانوا عاملين. فنترك أمر الجنة والنار إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في الجملة نقول لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. في الجملة نقول إن المسلمين أهل الجنة وإن الكافرين أهل النار في الجملة، من غير أن نتدخل الحكم على معين، إلا إذا جاء فيه النص فرعون أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تبت يد أبي لهب وتب، الذين جاءت فيه نصوص بأعيانهم نقطع بمآلهم، لأن الوحي المعصوم قد قطع في ذلك. وما وراء ذلك نؤمن في الجملة أن المسلمين أهل الجنة وأن الكفار أهل النار. تطبيق ذلك على آحاد وعلى معينين من الناس لا يتدخل بين الله وعباده فيه. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. علمه الله كتابه فصار عالما كبيرا وحبرا نحريرا، لكنه انسلخ من آيات الله عز وجل، ترك كتاب الله، نبذه وراء ظهره وخلعه كما يخلع اللباس. وكم من علماء سوء، وكم من أحبار ورهبان سوء اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، استحوذ عليه، تسلط عليه بعد أن خرج من الحصن الحصين، فصار إلى أسفل سافلين، فأصبحت الشياطين تؤزه إلى المعاصي وإلى الكفر أزة. لم ترى أن أسن الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا. لك أن تتخيل هذا المشهد، إنسان يؤتيه الله آياته، يخلع عليه من فضله، يكسوه من علمه، يعطيه الفرصة كاملة للهدى والارتفاع، لكنه ينبذ هذا كله وراء ظهره، ينسلخ من هذا كله انسلاخا، يعني كأنما الآيات أديم جلد كان متلبسا بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، انسلاخ الكائن الحي من جلده وأديمه اللاصق بكيانه. أوليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ ها هو ذا ينسلخ من آيات الله، يتجرد من الغطاء الواقي والدرع الحامي، ينحرف عن الهدى ليتبع الهوى، يهبط من الأفق المضيء الوضيء المشرق ليلتصق بالطين المعتم، فيصبح غرضا للشيطان، لا يحميه منه حام ولا يقيه منه واق، فيتبعه ويستحوذ عليه. ثم بعد هذا تجد هذه الصورة الشائهة الكريهة التي يصفها الله جل وعلا، أصبح كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مسخ في هيئة الكلب، يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد. سبحانك ربي، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا المشهد تذكر كتب التفسير أن الحديث كان عن رجل من بني إسرائيل بلعم ابن باعوراء، كان مستجاب الدعوة، أتاه الله آياته، لكنه انسلخ منها، واستظهر به قومه على موسى وراودوه أن يدعو الله على موسى موضحا أنه مستجاب الدعوة. ثم كانت الفتنة وكانت عاقبة السوء وخاتمة السوء التي قصها الله علينا في كتابه. يذكر مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، يقدمونه في الشدائد، يقال بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الإسلام فأقطعه وأعطاه، خلع عليه الخلع وأعطاه أموالا كثيرة، فتابع دينه وترك دين موسى، باع دينه بثمن، أرسله موسى سفيرا داعية إلى ملك مدين، فلما خلع عليه الخلع وأعطاه من الجوائز والهدايا ما أعطاه فتنه بذلك، فترك دين الحق الذي جاء به موسى وتابع دين هذا المبطل. وبالمناسبة في وجه شبه بينه وبين أمية بن الصلت، حتى روي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يقول هو صاحبكم أمية ابن الصلت، كأنه أراد يشبهه، فإن أمية كان قد وصل إليه علم كثير من الشرائع المتقدمة، لكن للأسف لم ينتفع بعلمه، لقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته آياته ومعجزاته وظهر له الحق عيانا جليا، لكن كان عنده حقد من الداخل على النبي، كان يتطلع إلى النبوة كتطلع بني إسرائيل أن تكون النبوة فيهم ولا تكون النبوة في ولد إسماعيل، فحمل هذا الحقد على الكفر والشرك، لكن له أشعار لطيفة جدا وجميلة حتى أحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يروي مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد قال نعم ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت نعم، قال هي، فأنشدته بيتا، قال هي، ثم أنشدته بيتا، قال هي، حتى أنشدته 100 بيت. وفي رواية أخرى عند مسلم الصحيح استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني قال له هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء، وزاد إن كاد ليسلم، وفي رواية لقد آمن شعره وكفر قلبه. فكم من منافق عليم اللسان، وكم من شعراء كانوا مبرزين في باب القول ووصفوا الإيمان وصفا جميلا ودعوا إليه دعاء جميلا، لكن كانت قلوب منه هواء وخالية وخاوية. من شعر أمية كان يقول: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا. فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر، إن للدهر غولا. أشياء أخرى جميلة، لكن الرجل لم يسلم، بل إنه لما كانت وقعته بدر يعني رسى مشركي بدر بقصائد، يعني لما مر على القليب وفيه مشرك بدر الذين ألقوا فيه، قال: هلا بكيت على الكرام بن الكرام أولي الممادح، احكبك الحمام على فروع الأيك في الغصن الصواضح، يبكين حزنا مستكينات يرحن مع الروائح، أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح، من يبكهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. يقول هذا في مدح كفار مكة وأباطرتها الذين قتلوا على الكفر يوم بدر، وسحبوا وجروا على وجوههم وألقوا في البئر، لكن بعضهم أولياء بعض. والسعيد من سعد في بطن أمه ومن غلبت عليه شقوته، لا تملك له من الله شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني. فأتبعه الشيطان أي فاستحوذ عليه، فمهما أمره امتثل وأطاع، فكان من الغاوين الهالكين الحائرين البائرين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره، فكانت النتيجة الهلاك والبوار والخسران المبين. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. انتهت قصته وسجلها الله قرآنا يتلى، لأنها قصة قابلة للتكرار على مدى الزمان وعلى مدى المكان. كم سيظهر على وجه الأرض من أناس أتاهم الله آياته، وعوا من مواريث النبوة الكثير، حفظوا من علومها الكثير والكثير، وكان من الممكن أن يكونوا أعلاما للهدى وأن يكونوا منارات مضيئة، لكن استهوتهم الفتنة وغرتهم الحياة الدنيا، فأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فصار مثلهم كمثل الكلب يلهث إن طارد ويلهث إن لم يطارد. وبعد هذا ماذا يجنون في نهاية المطاف؟ كأنما يعضون بالنواجذ على مكان لهم في غمرات جهنم. إن أهنى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب لا يزال لاهثا على كل حال، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه، لا يسد فاقته من الدنيا شيء. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله. إي وربي لهوانهم على الله، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. إن العصاة سقطوا من عين الله عز وجل، فرفع الله عنهم عصمته وخلى بينهم وبين ما أركسوا فيه من الذنوب والخطايا. نعم لهوانهم على الله واتباعهم لهوائهم بغير هدى من الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ففي ضرب الأمثال من العبر والآيات ما ينبغي أن يعتبر به المعتبرون وأن يتذكر به المتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكما قلنا يعني قد يكون المقصود بلعم ابن بعورة أو حيث عن جنس من آتاه الله آياته ثم انسلخ منها وباع دينه بثمن بخس دراهم معدودة فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فصار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعقيب على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.